Book 2 47 47 47 여행 준비 الإعداد للسفر الإعداد للسفر 당신이 우리 여행 가방을 싸야 해요. ينبغي أن نعبئ شنطتنا. يجب أن نعبي شنطتنا. 아무것도 잊어버리면 안 돼요. ينبغي أن لا تنسى شيئا. يجب أن لا تنسى شيئا. 당신은 큰 여행 가방이 필요해요. تحتاج إلى شنطة كبيرة. تحتاج إلى شنطة كبيرة. 여권을 잊지 마세요. لا تنسى جواز السفر. لا تنسى جواز السفر. 비행기 표를 잊지 마세요. لا تنسى تذكرة الطيران. لا تنسى تذكرة الطيران. 여행자 수표를 잊지 마세요. لا تنسى الشيكات السياحية. لا تنسى الشيكات السياحية. 선텐 로션을 가져가세요. خذ معك كريم واقي من الشمس. خذ معك كريم واقي من الشمس. 선글라스를 가져가세요. خذ معك النظارة الشمسية. خذ معك النظارة الشمسية. 햇빛 차단용 모자를 가져가세요. خذ معك القبعة الشمسية. خذ معك القبعة الشمسية. 지도를 가져가고 싶어요? هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ 여행 책자를 가져가고 싶어요? هل تريد أن تأخذ معك مرشدا سياحي؟ هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ 우산을 가져가고 싶어요? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ 바지와 셔츠와 양말을 꼭 가져가세요. تذكر البنطلونات، البنطالات، والقمصان، والجوارب. تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. نكتايوا بيلتوا جاكيت을 꼭 가져가세요. تذكر ربطات العنق والأحزمة والسترات. تذكر ربطات العنق الأحزمة والسترات. 잠옷과 나이트 가운과 티셔츠를 꼭 가져가세요. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. 당신은 신발과 샌들과 부츠가 필요해요. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. 당신은 손수건과 비누와 손톱깎이가 필요해요. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. 당신은 빗 과 칫솔과 치약이 필요해요. تحتاج إلى منشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان.